الوجه الثاني يبدأ حالا. هامش: الشاه كلمة فارسية مقصود بها الملك، وهي من قطع الشطرنج، وهناك البيدق وهو الجندي، وقد يزحف في لعب الشطرنج فيصير ملكا فيقال تفرزن البيدق. الشطرنج أيضا في الهامش ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع أن هناك أقوالا أربعة، أولها تحريمه عند أكثر العلماء وكذا عنده، إن لعبه مع من يعتقد تحريمه أو اقترن به قمار أو إخراج صلاة عن وقتها أو سباب أو نحو ذلك من الفواحش التي تغلب على أهله، وإلا كره كراهة تنزيهية. ثم قال: والدليل على تحريمه مطلقا أو بقيد مما ذكرناه الأحاديث الكثيرة فيه. وإننا نجد السيوطي في كتابنا هذا قد ساق تلك الأدلة في مجال التدليل على تحريمه، وإن كان الحافظ المنذري قد جزم بعدم صحتها. القول الثاني أنه مباح، وقد قال به جماعة من أكابر أصحاب ابن حجر، لكنهم قيدوا ذلك بحالة ما إذا سلمت الأموال عن الخسران واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان، فهو أنس بين الإخوان واشتغال عن الغيبة والبهتان. وحكي نحو هذه العبارة عن الشافعي. وشرط الموردي للإباحة انتفاء سائر وجوه الخلاع، وتمسكوا بأن الإباحة هي الأصل، وبأن فعله والإقرار عليه جاء عمن لا يحصى من العلماء، وبأنه ينفع في تدبير الحرب. وقال الموردي: وفيه مع ذلك تدبير الحرب ومكيدة العدو وتشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام ووجوه الحزم، فإنه أشبه باللعب بالحراب والرماية والفروسية، فإن لم يكن لأجل ذلك ندبا مستحبا فأولى ألا يكون حظرا محرما. ثم يقول ابن حجر بعد أن عرض أدلة المحرمين والمبيحين: وبالجملة فقد قال التاج السبكي: إن المنصف إذا نظر فيما أوردناه من الجانبين علم أن القول بالحل هو الحق الأبلج، وجاء عن بعض أئمة أهل البيت أنه قال: ما مات شريف من الطالبين إلا بيعت الشطرنج في ميراثه، ووجدت في تركة الشافعي، وبالغ بعض الحفاظ في رده وتزييفه. القول الثالث أنه مكروه كراهة تغليظ توجب المنع، وكذا مذهب أبي حنيفة على ما حكاه الموردي في حاويه، واعترض بأن مذهبه التحريم، ويرد بأن أصحابه كثيرا ما يرجفون خلاف ما ذهب إليه. القول الرابع أنه مكروه كراهة تنزيه، وهو الصحيح من مذهبنا. قال التاج السبكي: وهذا هو الذي ندين الله به ونراه الحق الواضح والنهار الجلي. والمنصف إذا نظر في أدلة الفريقين علم أن ذلك هو الحق الأبلج، وقيد الغزالي الكراهة بالمواظبة، والأصح أنه لا فرق، وعن مالك قول كمذهبنا ورجحه بعض أصحابنا. ثم يقول ابن حجر: ومحل القول بالإباحة أو الكراهة ما لم تكن بيادق الشطرنج ونحوها مصورة كلها أو بعضها ولو واحدا بصورة حيوان، وإلا حرم اللعب به لأنه فيه تعظيم له. انتهى. عنوان: ستر الحيطان بالحرير. ومن ذلك أي من البدع ستر الحيطان بستور الحرير ونحوها، لأن ذلك سرف وخيلاء. وروى الخلال عن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر. وروى مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذت غطاء فسترت به على الباب، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. والنمط كالبساط والعباءة ونحوها، فإذا كانت هذه كراهيته لذلك، فكيف لو رأى ما يصنع اليوم من ستر الحيطان بالحرير ونحوه؟ عنوان: استطلاع الغيب. ومن البدع استعلام حوادث الأمور من المنجمين والضوارب بالحصاء والشعير ونحو ذلك. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف من يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها، والكاهن المنجم ومن يدعي علم الأشياء المغيبات. عنوان: كشف العورات. ومن البدع والمنكر كشف العورات في الحمامات. عنوان: الاجتماع في المآتم. ومن البدع الاجتماع لعزاء الميت. قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد للأحزان، وكذا اجتماع الرجال على القبر اليوم الثاني والثالث، ومن ذلك السجع في الدعاء. فصل في الوسوسة في الوضوء. ومن ذلك الوسوسة في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب ونحو ذلك بالزيادة والإسراف، وصب الماء على المشروع والتنطع في ذلك والتعمق والتجديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هامش: أخرجه مسلم في كتاب العلم، وأبو داود في السنة، وأحمد في المسند. قالها ثلاثة: والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التجديد، المبالغون في الأمور. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. في الهامش: أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وأحمد في المسند. فمن أسرف في صب الماء والزيادة على الثلاث فهو مبتدع. فصل الوسوسة في نية الصلاة. ومن البدع أيضا الوسوسة في نية الصلاة، ولم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة سوى التكبير. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب. وقال الشافعي رحمه الله: الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل في العقل. فصل التساهل في المكاسب وألوان التعاملات. من ذلك التساهل في المكاسب وترك التحري فيها، والكلام فيما لا يعني، والخوض في الباطل، والغيبة والنميمة والاستماع إليها، وسوء الظن لأجلها، والنظر إلى ما يلهي. الاستماع إلى الغناء. عنوان: والإصغاء إلى اللهو من الغناء والمزامير وآلات الطرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والقينة المغنية وكذلك المغني، والآنك الرصاص المذاب. هامش: أخرجه ابن عساكر عن أنس كما أشار السيوطي في الجامع الصغير، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من المحدثين. القول الفصل في الغناء وسماعه ما قاله ابن حجر الهيثمي في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وسنحاول بتوفيق الله أن نقدم للقارئ المسلم خلاصة وافية بما تضمنه كتابه حول الغناء وسماعه، وقد جاء فيه ما يلي: 1- اعلم أن مذهبنا إنما يكره الغناء وسماعه إلا إن اقترن به فحش وكذب فهو محظور عندئذ. 2- وقال بعض العلماء إنه سنة في العرس ونحوه. 3- وقال الغزالي وابن عبد السلام من أئمتنا إنه سنة إن حرك لحال سني مذكر للآخرة. وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك من خصال البر، كحث على طاعة أو سنة أو اجتناب معصية، يكون كل من إنشائه وإنشاده وسماعه سنة، كما صرح به غير واحد من أئمتنا، هو ظاهر إذ هو وسيلة للطاعة. ثم قال: ووقع لبعض من لا تحقيق له أنه أنكر سماع الغناء من غير تفصيل وليس كما زعم. ومن ثم قال أبو طالب المكي: من أنكره أنكر على 70 صديقا، وأراد بال70 الكثرة، وإلا فالصديقون وهم العلماء المبيحون له بشرطه الآتي لا ينحصرون. قال الإمام السهروردي هنا: المنكر إما جاهل بالسنن والآثار، وإما جاهل بالطبع لا ذوق له. ثم راح ينبه إلى الحقائق الآتية: 1- يحرم سماع الغناء من حرة أو أمة أجنبية بناء على قول عندنا أن صوت المرأة عورة، سواء أخاف الفتنة بها أم لا. وكلام الشيخين في الروضة، وأصلها في 3 مواضع، يقتضي أن هذا هو الراجح في المذهب. ونقل القاضي أبو الطيب إمام أصحابنا عن الأصحاب ولو من وراء حجاب، وصرح بالتحريم القاضي الحسين أيضا، وادعى أنه لا خلاف فيه. قال الأذرعي: ولو لم يكن المغني والمغنية محل للفتنة، ولكن استماع الغناء منه يبعث على الافتتان بغيره من الناس، فهو حرام لما فيه من الخبث وتحريك القلب الخرب إلى ما يهواه، لا سيما أهل العشق والشغف ومن يشتغل بصورة خاصة، وهذا واضح لا ينازع فيه منصف. وإما على أن صوتها غير عورة وهو الأصح، فلا يحرم إلا إن خشي فتنة. قال الأذرعي: ومحله في غير الغناء الملحن بالنغمات الموزونة مع التخنث والتغنج كما هو شأن المغنيات، أما هذا ففيه أمور زائدة على مطلق سماع الصوت. ويجب أن يكون محل الخلاف في صوت غير مشتمل على ذلك التحريم بخلاف المشتمل عليه، لأنه يحث على الفسوق كما هو مشاهد. ويظهر أن سماعه من الأمرد محرم أيضا إن خشي فتنة به كسماعه من المرأة، وقد صرح الرافعي بذلك. ونقل الأذرعي عن القرطبي أن جمهور من أباح سماع الغناء حكموا بتحريمه من الأجنبية على الرجال والنساء، وأنه لا فرق بين إسماع الشعر والقرآن لما فيه من تهييج الشهوة وخوف الفتنة، لا سيما إذا لحنته. والحاصل أن سماعهن مظنة للشهوة قطعا. وفي تنبيه ثالث يقول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفر أي صحراوات ترويحا للنفوس وتنشيطا لها كحداء الأعراب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم ولعب الجواري بلعبهن، فهذا إذا سلم المغني به من فحش وذكر محرم كوصف الخمور والقينات لا شك في جوازه ولا يختلف فيه، وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء في الحج والغزو وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة، فهي من أنفع الوعظ، فالحاصل عليها أعظم الأجر. ثم يقول: إنما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها وتفعل فيها ما تفعله الكؤوس، فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال. أحدها أنه حرام، قال القرطبي وهو مذهب مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. ثانيهما أنه مكروه، والأظهر عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما. ثالثها الإباحة، وهو المروي عن إبراهيم بن سعد والعنبري وهما شاذان. رابعها يحرم كثيره دون قليله، ذكره بعض شراح المنهاج. خامسها يحرم فعله وسماعه إلا إذا كان في بيت خال. سادسها يحرم إن كان من امرأة لرجل أو لرجال أو من رجل لامرأة أو لنساء. سابعها إن صحت النية فيه لم يكره وإلا كره. ثامنها يجوز الغناء وسماعه إن سلم من تضييع فرصة أو حرمة مبيح وكان من رجل أو محرم ولم يسمعه على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه. تاسعها يحرم إن كان بجعل كما نقل عن نص الشافعي رضي الله عنه. عاشرها هو طاعة إن نوي به نزوع القلب على الطاعة، ومعصية إن نوي به التقوية على المعصية، فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده على بابه متفرجا، ذكره ابن حزم ونحى نحوه الغزالي. حادي عشر إن كان ما استعمل يحتمل وجهين جائزا وحراما فسماعه جائز، وإن لم يحتمل إلا وجها واحدا وهو وجه الفسق فحرام، وهو صحيح وبه يتأيد ما جاء في التنبيه الأول. هذه جملة ما يتحصل للعلماء في الغناء المجرد من الأقوال. ويبقى الغناء المصحوب برقص أو دف أو مزمار أو وتر. واحد فإذا أبيح أو كره وانضم إليه محرم يصير محرما. اثنان وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه. والرقص إذا كان فيه تكسر كفعل المخنث فهو حرام، وإن خلى عن ذلك كان مكروها، والله أعلم. انتهى الهامش. وقال الشعبي لعن المغني والمغنى له، يعني أن اللعنة تنزل على المغني والمستمع إليه، وكذا السماع إلى الكذب وقول الزور. عنوان اتباع هوى النفس، ومن ذلك الجلوس في مجالس البطالين والمشي في هوى النفس، وكذا التعصب في هوى النفس وشدة الحرص على الدنيا. عنوان دخول الحمام بغير مئزر، ودخول الحمام بغير مئزر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزر. وقال علي رضي الله عنه: من كشف عورته أعرض الله عنه. وهذه الأمور كلها فسوق. عنوان شغل الطريق بغير حق، ومن ذلك البيع والشراء على الطريق إذا كان يضر بالمارة وكان الورعون لا يشترون منهم. الورعون جمع ورع، والورع من يبتعد عن الإثم ويكف عن الشبهات والمعاصي. انتهى الهامش. ومن ذلك إخراج الرواشن والرواسن والمياذيب إلى الطريق وطرح قشور البطيخ والرش على الطريق. عنوان: زخرفة المساجد. ومن ذلك زخرفة المساجد وتخلية المصاحف وكثرة المساجد في المحلة الواحدة. عنوان: ألوان من المستحدثات. ومما أحدث: الموائد، وإنما كانوا يأكلون على السفر، وكذا المناخل والأشنان والشبع، وتشييد البنيان بالجص والآجر ونقش الأبواب، وكانوا يكرهون النظر إلى ذلك. ألوان من بدع اللباس، ومنها الثياب الرقاق، وكانوا يقولون: الثياب الرقاق ثياب الفساق، ومن رق ثوبه رق دينه. ومن البدع أيضا تطويل الثياب في الكم، وكان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ وهو مفضل اليد، وكان يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هامش أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، جمع الجوامع، الجزء الأول، صفحة 692. انتهى الهامش. وكان يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هامش أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر، جمع الجوامع. انتهى الهامش. وكان يقول: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. هامش أخرجه النسائي عن أبي هريرة وغيره، جمع الجوامع. انتهى الهامش. ودخل شاب على عمر رضي الله عنه فإذا إزاره يمس الأرض، فقال له عمر: ارفع إزارك، فهو أنقى لثوبك وأتقى لربك، فتطويل الثياب تطويل الثياب شعار المتكبرين والمرحين. عنوان: ذو الوجهين. ومن ذلك اختلاف السريرة والعلانية، وكان السلف إذا كلموا أحدا وسلموا عليه سلمت له قلوبهم، فلا يتكلمون فيه إلا بخير في غيبته وحضوره، وإذا تكلموا في أحد لبدعة أو لفسق يعظونه، وإذا مدحوا أحدا بقول لم يذموه بفعل، وإذا ذموه بفعل لم يمدحوه بقول، لأن ذا اللسانين واختلاف الوجهين واختلاف السر والعلانية نفاق. كان بعض السلف يقول: ما ذكر عندي إنسان إلا مثلته جالسا، فقلت في غيبته: ما أحب أن يسمع. وقال الآخر: ما ذكر عندي رجل إلا صورت نفسي في مثاله، فكلما أحب أن يقال لي قلته له. ويروى في كتب الله: عجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه خير فكيف يفرح، ولمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب، وأعجب من ذلك من أحب لنفسه وأبغض الناس على الظن. عنوان: حب المدح وطلب الحمد. ومما أحدث حب المدح وطلب الحمد، وكان السلف يكرهون ذلك، قال بعضهم: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. وقال سفيان الثوري: إذا كنت إذا قيل لك بئس الرجل تغضب فأنت بئس الرجل. وقال آخر: لا يزال فيك خير ما لم تر أن فيك خيرا. وسئل بعضهم: ما علامة المنافق؟ فقال: الذي إذا مدح بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه. وقال سفيان: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق. وكان السلف إذا مدحوا خافوا وأشفقوا من المكر وردوا الصنعة إلى صانعها، ويشهدون أن في الفطرة فاطرها، ولا ينظرون إلى نفوسهم ولا يعجبون بوصفهم، وهذه طرق قد درست وانقطع سلاكها. هامش درس درسا ودروسا، عفى وذهب أثره وتقادم عهده، والثوب ونحوه أخلق وبلي. انتهى الهامش. اللهم انضمنا في سلك الأبرار، وألحقنا بالأخيار الذي هم غرسك، الذين تستعملهم بطاعتك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله يغرس في هذه الدنيا غرسا يشغلهم بطاعته. فغرس الله تعالى مغروس في الأموال، ومحفوظ في الأصلاب والأرحام، ومرعي يكلأهم الله ويرعاهم، وهم رجاله في أرضه وأولياؤه والدعاة إليه، عاملين بكتاب الله ومتبعين لسنة نبيهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اللهم اهدنا بهداهم يا رب العالمين. هامش غرسا يشغلهم بطاعته الحديث، أخرجه أحمد بن حنبل وابن ماجه والحكيم والحاكم في الكنى وابن عدي في الكامل والطبراني والبغوي عن أبي عتبة الخولاني، ولفظه عندهم: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. جمع الجوامع: كلأ الله فلانا كلأ وكلاء وكلاء حفظه، ويقال: كلأ فلان القوم رعاهم. وفي التنزيل العزيز: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. انتهى الهامش. انتهى الشريط السادس من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.